السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قوله قد دخل في هذه الجملة أي ما ذكره من الإيمان بالله عز وجل وبصفاته على الوجه الذي ذكره، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي دخل في هذه المعاني وفي هذه الحقائق الشرعية ما وصف الله به نفسه، لأنه ذكر رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ثم قال هنا وقد دخل في هذه الجملة، أي في جملة ما وصف الله به نفسه. وهذه من دقة شيخ الإسلام رحمه الله في التصريف وفي التأليف، فإنه بعد أن ذكر هذه الضوابط الشرعية للإيمان بالله عز وجل عطف على بداية الكلام ما سيأتي هنا، قال وقد دخل في هذه الجملة، أي في جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، لأن الكلام الأول عام وهذا خاص، فهذه السورة هي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه، وهي سورة الإخلاص، هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت سورة الإخلاص لأنها متضمنة هذه المعاني العظيمة من إخلاص الله عز وجل بالتوحيد في باب الأسماء والصفات، كما أن سورة الكافرون متضمنة الإخلاص لله عز وجل بالعبادة في هذه السورة، ولهذا تسمى هاتان السورتان بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص، وتشرع قراءتهما في راتبة الفجر وراتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، وهذا مما يدل على فضل هاتين السورتين. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، ولذا قال المصنف التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم وجه هذا الأمر، وكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فقال بعض العلماء أن القرآن إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما خبر عن الله وإما خبر عن خلقه، فالإنشاء قسم، والخبر عن الله قسم، والخبر عن خلقه قسم آخر. وهذه السورة، سورة الإخلاص، متضمن الخبر عن الله عز وجل، فهي تعدل ثلث القرآن. قال رحمه الله حيث يقول، أي في هذه السورة، قل هو الله أحد الله الصمد. هذه السورة متضمنة معاني عظيمة في إثبات صفات الكمال لله عز وجل وفي تنزيهه تبارك وتعالى عن صفات النقص، وقد اشتملت على اسمين عظيمين او على ثلاثة اسماء، وهي الله الاحد الصمد. وقد تكرر اسم الله مع الاسمين، قل هو الله احد الله الصمد، وهذا مما يدل على فضل هذا الاسم اي اسم الله، لانه يخبر عن الاسماء به فيقال الرحيم من اسماء الله، الرحمن من اسماء الله، ولا يقال الله من اسماء الرحيم، ولهذا قيل انه هو الاسم الاعظم. وهذا الاسم متضمن لصفة الالوهية، متضمن لصفة الالوهية، فكل ما يعبد به الله عز وجل واخلاص العبادة له فانه يرجع الى هذه الصفة العظيمة التي هي صفة الالوهية، فهو مألوه من عباده يعبد وتخلص له العبادة. والأحد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة الأحدية، ولا يطلق أحد في سياق الإثبات إلا على الله، وأما في سياق النفي فيطلق على غيره فيقال لم يأتي أحد وما رأيت أحدا، وأما في سياق الإثبات فلا يطلق هذا الاسم إلا على الله عز وجل، فلا يقول القائل جاءني أحد ورأيت أحدا، والأحد عندما يطلق في سياق النفي على المخلوق لا يعني مشاركة الله في اسمه، وإنما هو من الأسماء التي تطلق على الله وتطلق على المخلوقين، كما أن السميع البصير الرؤوف الرحيم هذه الأسماء تطلق على الله وتطلق على المخلوقين. ولله عز وجل من الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء ما يليق به، وللمخلوقين من الصفات التي قامت بأسمائهم ما يليق بهم، بل إن أسماء المخلوقين ليست هي أوصاف وإنما هي أعلام محضة، فقد يتسمى برحيم أو سميع أو بصير من يفقد الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء. وأما الله عز وجل فكل اسم من أسمائه هو متضمن لصفة من صفات الكمال، ولهذا أسماؤه مشتقة من صفات الكمال، وهذه قاعدة ينبغي أن تضبط، إن كل أسماء الله مشتقة، ليس في أسماء الله اسم غير مشتق. ومعنى الاشتقاق أنها أخذت من معاني ترجع إليها، فاشتق الله من صفة الألوهية، والرحيم من صفة الرحمة، والرؤوف من صفة الرأفة، والأحد من صفة الأحدية، والصمد من صفة الصمدية، والعليم من صفة العلم، والقدير من صفة القدرة، وهكذا. ولهذا ذكر العلماء في الدهر أنه ليس من الأسماء لأنه غير مشتق، لأن القاعدة أن كل اسم مشتق من صفة الكمال، فعسى أسماء الله عز وجل لها دلالتان: دلالة على الذات ودلالة على الصفات. ومن القواعد المقررة في باب أسماء الله عز وجل أنها أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الله عز وجل، وأوصاف تدل على صفاته. وأما أسماء المخلوقين فهي أعلام وليست صفات. كذلك من القواعد المقررة في باب الأسماء لله عز وجل أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فأسماء الله الرحمن الرحيم الغفور السميع البصير الحكيم العليم القدير كلها أسماء تدل على ذات واحدة. ولذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أي دعوتم الله أو دعوتم الرحمن إنما تدعون إلها واحدا له هذه الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ولو كانت هذه الأسماء تدل على غير ذات الله لكان في دعائي الأسماء لكان في دعائي الشرك، فيكون الدعاء لغير الله والعبادة لغير الله. ولكن هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، ولهذا تعبيدها لا يدل على الشرك، فيقال عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد السميع عبد البصير، وهذه العبودية كلها لإله واحد. فينبغي الفهم الصحيح لمدلولات أسماء الله عز وجل، فهي تدل على الذات، كما أن الصفة هذه الأسماء تدل على الصفات. فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والسميع يدل على صفة السمع، والقدير يدل على صفة القدرة، وهكذا. وهذه الصفات متباينة ليست مترادفة، فالعلم غير القدرة، والقدرة غير السمع، والسمع غير البصر. ولهذا قلنا في القاعدة أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. ومن هنا ندرك أن من الأدب في الدعاء أن يدعى الله عز وجل في كل مقام من مقامات الدعاء بما يتناسب مع الحال من أسمائه، فيدعى في مقام الرحمة الرحيم، يقول الداعي: يا رحيم ارحمني. وفي باب المغفرة يدعى الغفور: يا غفور اغفرني. وفي مقام الانتصار يدعى بالقدرة: يا قدير انصرنا على أعدائنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في استخارته يتوسل إلى الله عز وجل بصفتي العلم والقدرة، يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لأن الإنسان محتاج في نفاذ أمره إلى أمرين: إلى العلم بالمصالح، وإلى القدرة عليها. إلى العلم بالمصالح وعلى القدرة على العمل. فإذا سأل العبد ربه أن يرشده لصالح أمره، وأن يهبه القدرة على ما أرشده إليه من العلم، فقد استكمل أسباب التوفيق. ولهذا خذلان الناس إنما يكون من إحدى جهتين، إما من جهة نقص العلم، وإما من جهة نقص العزيمة والإرادة. فإذا رزق الله عز وجل عبده العلم الذي يعرف به صالح أمره وما له فيه خير، ورزقه العزيمة على الرشد والإرادة الجازمة على الخير، فقد وفقه لكل خير. ولهذا جاء في الحديث المشهور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أرني الحق حقا، هذا علم، وارزقني اتباعه، هذه عزيمة. فالمقصود أن هذه الأسماء العظيمة يتوسل إلى الله عز وجل بها في كل مقام بما يتناسب مع هذا الاسم. ولهذا نلاحظ أن من دعا الله عز وجل باسم من أسمائه الذي له معنى لا يتناسب مع مقام الدعاء، فإن هذا يخالف أدب الدعاء، كمن قال: اللهم يا قوي ارحمني، فهذا لا يقال أنه أشرك لأنه دعا القدير أو السميع أو البصير، لكنه خالف أدبا من أدب الدعاء، لأنه مقام القدرة مقام طلب الإعانة. لو قال: يا قدير أعني، لكن في مقام الرحمة يسأل الله عز وجل بالأسماء التي مستلزمة للرحمة. والقواعد كثيرة في باب الأسماء، ولكن هذه أهم القواعد المذكورة في أسماء الله عز وجل. أيضا من القواعد كما سيأتي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة الحسن، فليس في أسماء الله عز وجل ما هو حسن، بل أسماؤه كلها حسنى، هي بالغة الحسن. ولهذا قال الإمام ابن القيم: له من كل معنى أحسنه. فلو تأملنا معاني الإدراك في العلم، فيقال يدرك، ويقال عاقل، عقل المسألة وفهمها وفقه فيها. فالفقيه والفاهم والعاقل والمدرك هي أسماء مندوحة، ولكن لله عز وجل من هذه المعاني أكمله، وهو العليم والخبير، وليس من أسمائه الفقيه والفاهم، لأن العليم أعظم وأحسن من الفقيه. ولذا قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فالعليم فوق صاحب العلم. اشتملت هذه السورة العظيمة على هذا الاسم العظيم وهو الله، وعلى الأحد، والأحد أيضا اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الأحدية. ولهذا يلاحظ أن آخر السورة مفسر لأولها. ولهذا قال العلماء أن الأحد فسر في نهاية السورة بقوله: لم يكن له كفوا أحد، أحد ليس له كفو. والصمد فسر بقوله تعالى لم يلد ولم يولد كما سيأتي. إذن أحد ليس له كفؤ، ومن هنا يتبين أن اتصافه بالأحدية ليس كاتصاف المخلوق كما يقال هذا وحيد دهره، لأن هذه الوحدانية مقيدة وحيد دهره في العلم، ولكن ليس هو العلم المطلق، وحيد دهره في صفة من صفات الكمال، لكنها ليست من الصفات صفات الكمال المطلق. أما الأحد الذي ليس له كفء وليس له نظير فهو رب العالمين، لم يكن له كفوا أحد، والكفء هو النظير والشبيه. ثم قال الله عز وجل الله الصمد، يلاحظ أيضا تكرار اسم الله عز وجل مع الصمد، الله أحد الله الصمد. والصمد اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الصمدية، من صفة الصمدية. والصمد فسره السلف بمعنيين، المعنى الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، هكذا فسره بعض السلف لا جوف له، وقال بعضهم ليس له أحشاء، وقال بعضهم لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وقيل الصمد هو المصمت بالتاء المصمت. وهذا المعنى يرجع إلى انقسام الموجودات إلى قسمين، ما هو مصمت، ما هو مصمت وما هو مجوف. فالتجويف هو أن يكون داخل الذات فراغ، ولتلك الذات جوف، كما أن للإنسان جوف يدخل فيه الطعام وتخرج منه الفضلات. فالأشياء منقسمة إلى مصمتة ومجوفة، والله عز وجل والشيء المصمت هو أكمل من المجوف. ولهذا عندما نلاحظ أن هناك جرم من الحديد أو من الخشب في طول معين أو بعرض معين يقابله جرم آخر، فإذا كان أحد الجرمين مجوف والآخر مصمت فلا شك أن المصمت أقوى من المجوف، لأن ليس داخله تجويف. ولهذا يلاحظ أن هذه المواسير المستخدمة في المياه وفي كثير من الاستعمالات أن فيها تجويف، فلو قارنا هذه المواسير المجوفة بسبيكة حديد مصمتة فهي أقوى. وإذا كانت الأشياء منقسمة إلى مصمتة ومجوفة أو صمدية ومجوفة فالله عز وجل له الأكمل من كل وصف. ولهذا كانت الملائكة أكمل من الإنسان في خلقها، الملائكة أكمل من الإنسان في خلقهم، فالملائكة الصمدية كما قال شيخ الإسلام، العرب تقول إن الملائكة صمدية ليست مجوفة. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان لما خلق الله آدم وصوره فرآه الشيطان قبل أن تنفخ فيه الروح، ورأى أنه مجوف فطمع فيه. فالله عز وجل متصف بصفة الصمدية وهو متسمي بالصمد، وقد فسر السلف الصمد هو الذي لا جوف له أو لا أحشاء له أو هو المصمت. وفسره فريق آخر من السلف بأنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها أي في مطالبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذان المعنيان مأثوران عن السلف في معنى الصمد، وكلاهما حق، كلا المعنيين صحيح. فهو صمد في ذاته، وهو الذي تصمد إليها الخلائق في حوائجها. لكن إذا فسرنا الصمدية بأن الصمد هو المصمت أو الذي لا جوف له، تكون صفة الصمدية هنا صفة ذاتية، لأن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات. وإذا فسرنا الصمدية بأنه تصمد إليها الخلائق في حوائجها، تكون هذه صفة متعدية إلى الخلق، تكون صفة متعدية إلى الخلق، فتكون الصفة الأولى صفة ذاتية مقتصرة على الرب عز وجل في ذاته وليست متعدية. ويكون الصمد على المعنى الآخر صفة متعدية، لأنه تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وإذا كان مقتضى الصمدية الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو يستجيب لمن شاء ويعطي ويمنع ويغفر ويرحم، تكون هذه صفة فعلية بالنظر إلى تعلقها بمشيئة الله عز وجل. ثم إن اسم الصمد جاء مفسرا بقوله عز وجل: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. قال العلماء: هذه من كمال معنى الصمدية أنه لم يلد، لأن الولادة لا تكون إلا من مجوف، ولا تكون إلا ممن به تجويف يخرج منه الولد، كما خلق الله عز وجل الأمهات من سائر بني آدم وسائر الحيوانات، خلق لها أرحاما تحمل الأجنة. لم يلد ولم يولد، ولم يولد من شيء، وهذا من عظمته أنه لم يتولد ولم يولد من شيء ولم يلد. وهذا دليل على عظم الرب عز وجل، فهو لم يتفرع عن أصل ولم يتفرع منه فرع، وهذا مقتضى أيضا أنه أحد وأنه ليس له شبيه في ذاته، فإنه ما من مخلوق إلا وقد خلقه الله عز وجل، كما خلق سائر المخلوقات بعضها من بعض. وأما الله عز وجل فهو لم يلد ولم يولد. وهذه السورة اشتملت على إثبات صفات الكمال في هذه الأسماء العظيمة: الله، الأحد، الصمد. واشتملت على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي مشتملة على غاية الكمال لله عز وجل في ذاته وفي صفاته، وهي مشتملة على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص في وجوده فهو لم يلد ولم يولد وفي بقائه فليس له كفء ولا نظير في شيء من صفاته. وبهذا يتبين عظمة هذه السورة لمن عقلها وأنها أعظم سورة بعد سورة الفاتحة لما اشتملت عليه من هذه المعاني، فإن الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولا نجد فوقها سورة كأن تكون هناك سورة تعدل نصف القرآن، فتكون هذه السورة هي أعظم سورة بعد سورة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، أي ودخل في الجملة ما نؤمن به وما نعتقده في الله عز وجل، ما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه. فذكر سورة الإخلاص ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي. وهذه الآية آية عظيمة اشتملت على كثير من صفات الكمال لله عز وجل، وهي مشتملة في بدايتها على الأسماء العظيمة: الله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تقدم بيان معنى اسم الله. وأما الحي فهو اسم عظيم من أسماء الرب عز وجل، وهو مشتق من صفة الحياة. وصفة الحياة قيل إنها صفة لازمة لا تتعدى إلى الغير، ولهذا قال بعض أهل العلم إن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة من صفات متعدية، إلا هذا الاسم فهو مشتق من صفة لازمة. والقيوم هو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة القيومية، هو مشتق من صفة القيومية. وقد فسر السلف القيوم بأنه ما قام بنفسه، قيوم أي قام بنفسه ولا يحتاج في وجوده لغيره. ومنهم من فسر القيوم بأنه الذي قامت به الخلائق، أي قيامها به، لأنه هو الخالق والموجد لها. وكلا المعنيين صحيح، ولكن إذا قلنا إن القيوم هو الذي قام بنفسه تكون صفة القيومية صفة ذاتية، وإذا قلنا إن القيوم هو الذي قامت به الخلائق تكون صفة القيومية صفة فعلية. والفرق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الذاتية ملازمة لذات الله لا تنفك عن الذات، فقيوميته بنفسه صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته. وأما قيام الخلائق به فهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته، فمتى ما شاء أقامها، أقام الخلائق، ومتى ما شاء أفناها، ولهذا هو يحيي ويميت، يخلقهم من العدم ويميتهم، فقيامهم في الحياة به وموتهم إليه، كما قال الله عز وجل: قل إن حياتي ومماتي لله رب العالمين. هذه الأسماء العظيمة قيل إنها متضمنة للإسم الأعظم، فقيل إنها بمجموعها إذا دعا بها المسلم استجاب الله له، وقيل إن الإسم الأعظم في هذين الاسمين الحي القيوم. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بهما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم بعد ذلك نفى الله عز وجل عن نفسه بعض صفات النقص. وهذه الآية العظيمة نستطيع أن نقسمها من حيث تقسيم الموضوع إلى أنها مشتملة على خمس موضوعات عظيمة. الموضوع الأول هو ما أخبر الله به عن نفسه أنه إله حي قيوم، وأن حياته عظيمة، وقيوميته بنفسه غير مفتقرة إلى غيره. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا إثبات كمال الحياة والقيومية مع نفي ما ينقصها من السنة والنوم التي تعتري بعض الأحياء، فإن عامة الأحياء يعتريهم من الضعف في حياتهم من السنة والنوم والموت. فالله عز وجل نزه نفسه هنا عن السنة والنوم، ونزه نفسه عن الموت في قوله الحي، لأن الحي متضمن إثبات الحياة، ومن ثبتت له الحياة انتفى عنه الموت، فهو متنزه عن الموت في حياته، وهو متنزه عن السنة وهي مقدمات النوم والنعاس، والنوم وهو معروف وهو أخو الموت. فأعلى مراتب النقص أن الموت ثم النوم ثم السنة، ولهذا رفع القلم عن النائم، وجاء في الحديث: النوم أخو الموت. والله عز وجل يقبض الأنفس في منامها، لأن أقرب ما تكون للموت في حال النوم، وهو على كل شيء قدير، يقبض الأنفس في يقظتها وفي منامها. يلاحظ هنا إثبات الحياة والقيومية مع نفي السنة والنوم التي هي من صفات النقص لبعض الأحياء، فحياته وقيوميته عظيمة منزهة عن صفات النقص. هذا معنى أول من معاني هذه الآية. المعنى الثاني في إثبات ملكه في قول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إثبات لصفة الكمال، وكمال الملك والقدرة لله عز وجل في الملك: له ما في السماوات وما في الأرض، أي له سائر المخلوقات التي خلقها في العالم العلوي في السماوات السبع، وفي العالم السفلي في الأراضين السبع. وهذا دليل على سعة ملكه: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إثبات، كما أن الحي والقيوم إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه عن النقص. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات لكمال الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تنزيه عن صفة النقص. كيف هذا؟ معلوم أن الملك في المخلوقين يعتريه ما يعتريه من النقص والتصرف من غير الملك بشفاعة من لهم منزلة ومكانة، فيحملونه عن التنازل عن بعض الأشياء لمكانتهم عنده، وهو يداريهم لأن ملكه لا يقوم إلا بهم. ولهذا ما من ملك من ملوك المخلوقين إلا له وزراء وأمراء وقادة للجيوش ومستشارون، هو محتاج إليهم يداريهم ويدارونه لحاجته إليهم. ولهذا قد يتنازل عن بعض أوامره أو نواهيه لشفاعة هؤلاء، وقد يكون كارها لبعض هذه الشفاعات لكن لا يقوم ملكه إلا بذلك. لما كانت الشفاعة نقصا في الملك، إذا كانت بغير إذن الشافع، نفى الله عز وجل هذا عن نفسه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي هو لكمان ملكه ليس عنده شفيع يشفع إلا بإذنه. فإذا رجعت الشفاعة عنده بإذنه فدلت على كمال الملك، وهذا بخلاف المخلوقين، من ملوك المخلوقين فيشفع عندهم بغير إذنهم، يباغتون بالشفاعة وتكون بغير إذنهم. أما رب العالمين فلا يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا يلاحظ إثبات كمال الملك مع نفي النقص الذي يعتري الملك من الشفاعة التي تكون بغير إذن. ثم هناك حقيقة ثالثة اشتملت عليها هذه الآية في قول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الحقيقة الثالثة إثبات لصفة العلم، يلاحظ إثبات الحياة مع كمال القيومية مع نفي صفة النقص عنها، وإثبات كمال الملك مع نفي النقص عنه، ثم إثبات كمال العلم لله عز وجل في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل ما بين أيديهم من الأيام التي يستقبلون، وما خلفهم من الأيام التي مضت. وقيل غير ذلك من المعاني، والمقصود هو إحاطة علم الله بالمخلوقين، يعلم ما يستقبلون وما خلفوا من الأيام. فالعلم ثلاثة باعتبار الزمن، علم لزمن ماض، وعلم لزمن مستقبل، وعلم لزمن حالي. فالله عز وجل يعلم حالهم ويعلم حال من سبقهم وحال من يأتي بعدهم، فدل على إحاطة علمه بكل شيء. هذا إقرار وتقرير لكمال علمه، ثم نزه علمه عن النقص، فقال عز من قائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هناك إثبات وهذا تنزيه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا إحاطة للمخلوقين بشيء من علمه، بل ما بهم من علم فهو منك، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا تنزيه أن يحيط المخلوقون بعلمه، وهذا مما يدل على كمال علمه، وهو مع كمال علمه لم يقل لا يحيطون بعلمه. يلاحظ التعبير في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه حتى بأنفسهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. وهذا يقول الإنسان مخبر عن حاله وعما يريد أن يقدم عليه من الأمور التي بين يديه. مع هذا يقول تعلم ولا أعلم، وأقدر وتقدر ولا أقدر، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام. ولما كان الله عز وجل قد أطلع بعض المخلوقين على بعض علم الغيب كالرسل، قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولم يقل ولا يحيطون بشيء من علمه، لأنه إذا أطلعهم على شيء من علمه دخل هذا في عموم قوله بما شاء. ثم قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، والكرسي كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين للرب، وقيل هو كالمرقاة بين يدي العرش. هذا الكرسي هو مخلوق من مخلوقات الله، وصفه الله عز وجل بأنه في سعة السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو مدت السماوات السبع والأراضون السبع كانت في سعة الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا التقرير هو دليل على سعة ملك الله، دليل على سعة ملك الله ومخلوقاته العظيمة. فهذا هو الكرسي في سعة السماوات والأرض. وقد جاء في الأثر أن الكرسي مع هذه السعة العظيمة أنه بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، الحلقة من الحديد الصغيرة عندما توقع في فلاة من الأرض في صحراء مترامية الأطراف، نسبة سعة هذه الحلقة بالنسبة للفلاة، الكرسي بالنسبة للعرش هو كنسبة هذه الحلقة لتلك الفلاة. فإذا كانت السماوات على اتساعها السبع والأراضون السبع، أن الكرسي في سعتها، وأن الكرسي هو صغير جدا بالنسبة لذلك المخلوق العظيم وهو العرش، والعرش هو لا شيء بالنسبة لعظمة الرب عز وجل. فيدرك المسلم هنا عظمة الخالق. ولهذا من عقل هذه المعاني عرف أنه ما من قياس للمخلوق على الخالق إلا وهو فاسد، وما من مشبه للخالق بالمخلوقين إلا وهو ضال في ذلك. ولهذا يعترف أهل النار عندما يدخلون النار بهذه الحقيقة، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذلك يدرك هذه الحقيقة المؤمنون في الجنة، وإن كانوا يعلمونه بصفاته العظيمة، لكن إذا رأوا حصل لهم من الإيمان بكماله ما يقول قائلهم، ما يقول قائلهم والله ما عبدناك حق عبادتك. يعلمون أن ما عبدوه به من الطاعات لم يؤدوا حقه عز وجل. ولهذا في قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتقي الله حق تقاته. فلما أخبر الله عز وجل عن سعة هذه المخلوقات العظيمة نزه نفسه عن صفة النقص المتعلقة بسعة الملك. قال ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، وقيل أي العالمين العلوي والسفلي. ومن الملاحظ أنه كلما اتسع الملك كلما أثقل الملك، ولهذا لما اتسع ملك عمر قال اللهم اتسعت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط، خشي من التفريط لما اتسعت الرعية. فرب العالمين هذه المخلوقات هي من مخلوقاته، ومع هذا قال الله عز وجل منزها النفس عن صفة النقص ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ هذه المخلوقات العظيمة كما يثقل ملوك الدنيا، لأنه كلما اتسع ملك الملك كلما احتاج إلى أمراء وإلى وزراء، وكلما كثر هؤلاء كلما كثر الشفعاء والمؤثرون عليه. ولهذا مهما ملك الملك من ملوك الدنيا فهو محتاج لأعوان وأنصار. وأما رب العالمين فأخبر أنه مع سعة ملكه فإنه لا يؤوده حفظه. ثم ختم هذه الآية العظيمة بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهذان اسمان عظيمان. افتتح الآية بهذه الأسماء الثلاثة الحي القيوم، الله الحي القيوم، ثم ختمها بقوله وهو العلي العظيم. والعلي اسم عظيم متضمن لصفة العلو لله عز وجل، والعظيم اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة العظمة. ويلاحظ أن العلي متضمن لتقرير مسألة عظيمة وهو علو الله عز وجل على خلقه، علو الله على خلقه. ولما كان العلو عند بعض المخلوقين قد ينقدح فيه حاجة من على شيء أنه محتاج إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن علو الناس على ظهور الدواب والفلك لحاجتهم إليها، فإن علو الله عز وجل على خلقه من غير حاجة، ولا يتوهم أنه مفتقر في علوه واستوائه على عرشه حاجته لهذه المخلوقات. ومن هنا قال العظيم، أي أنه عظيم في ذاته وفي صفاته، فهو لا يحتاج مع علوه على خلقه لغيره من المخلوقات، وهو أعظم من أن تحيط به المخلوقات. فلا يتصور أن العرش يحيط به أو أن السماوات، بل هو محيط بكل شيء كما قال والله من ورائهم محيط. هذه الآية العظيمة متضمنة لهذه المعاني ولهذه الحقائق العظيمة، ولهذا كانت هذه الآية وهي آية الكرسي من قرأها فإنه لا يقربه شيطان، وهي شفاء لمن قرأها وتعقلها، وهي حفظ من الله عز وجل لمن تلاها معتقدا ما فيها من المعاني. ولهذا كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لما فيها من المعاني العظيمة ولما اشتملت عليه من الحقائق التي يستحقها الله عز وجل من إثبات صفات الكمال لله عز وجل ومن تنزهه عن صفات النقص. ألا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إحدى الزائرات عندها إشكال تقول كيف يقول تبارك الله أحسن الخالقين وليس هناك خالق إلا الله؟ نعم، هذه الآية أشكلت على بعض المبتدعة